قلت لها رأسا أنت مو بنت المرأة اللي كانت عم تحكي معي قبل دقائق. فوجئت طبعا هي أنكرت. أخذت خلاصة أتكلم معها أيضا، والخلاصة أنني تعمقت معها في سؤال ماذا يفعل هذا الرجل، وهون الشاهد الآن. هل يعني المرأة لما تروح لعنده بمد إيده إليها قالت بيضع يده على جبينها؟ قلت هذا ما بيجوز. قالت بعدين وقعت الجواب بأنه من فوق إيش الثوب يعني أو الغطاء وما شابه ذلك. قلت على كل حال أنا ما أستطيع أن أجيبك بجواب سلبي أو إيجابي إلا إذا عرفت حقيقة عمل هذا الرجل. فبتعرفي ولا ما بتعرفي؟ قالت ما بعرف. قلت له أنا ما عندي جواب والسلام عليكم. الشاهد الآن في وسوسة حول الناحية هي، مع أنها هي حقيقة، فتوسعوا فيها واستغلت هذه الوسوسة من كثير من الناس الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر واتخذوها مهنة. حتى بعض النساء يتعاطون هذه المهنة ويتعاطون مع قراءة بعض الآيات وقد لا يحسنون تلاوتها أمور هي عين الدجل. ولذلك الذي ينبغي أن يكون موقف المسلم من هذه الظاهرة هو الإيمان بما سبق ذكره آنفا، أن الجن قد يتلبس الإنسي، وأن معالجة هذه المشكلة إنما يكون بتلاوة القرآن فقط. فمن أصيب بشيء من هذا فعليه أن يسأل عن المشايخ الذين يتعاطون التلاوة في حدود الأحكام الشرعية ولا يتوسعون في ذلك. بعضهم يستعملوا الزيت وبعضهم يستعملوا الماء الذي ألقي على إناء مقروء مكتوب عليه بعض الآيات، وهذه مع الأسف يفتي بها بعض القدامى والمحدثين من العلماء، ولكن لا أجد لهم في ذلك سلفا. حصل إجابة على السؤال، لأن السؤال كان مجرد، كان يقول إذا كان ثبت بالتجربة أن الأشياء تنجح، هو بطبيعة الحال المثال اللي جابه عن سيدنا موسى، لكن هو سؤاله أطلق فيه ولم يحدد أنه ثبت عن نبيا أو ثبت عن حديث. أي نعم. فهل الجواب مطلق؟ مطلق بقيد أنه ما يخالف الشرع. يعني هل تجربة أن تكون قد سبق بمثلها؟ ما دام فقط تلاوة قرآن ما فيها جس ما فيها مس ما في مال، غير تلاوة القرآن، فرضا واحد يقرأ عليهم أشياء غير القرآن، لا ما يجوز وينجح مثلا، نفترض ما يجوز، ما بيجوز تحديد بقراءة القرآن فقط. هو بس أو الأدعية الواردة في السنة طبعا تعويذات يعني لمثل هذا ولا نعم. بالنسبة للزيت كل الزيت والدهن فيه، نعم ذكرت الآن الزيت، يعني دهن الزيت وعصا المرأة والرجل يدهن بالزيت لكن هي الزيت لا يستعمل في هذه المسائل هكذا. في مسألة الجني مش من باب الدهن بالزيت، من باب ايش ابو انس؟ من باب ايش ابو انس؟ نعم، من باب ايش دهن الزيت؟ لا احنا ذكرنا للشيخ حول الزيت، شيخنا اذا كان معه سكر في بطنه لما يأكل الزيت ويدهن به ربما يراجع هذا السحر، وهذا حاصل وربما بالتجربة وربما أنه شو علاقة الزيت في موضوع معالجة الممسوس؟ هذا ما بيراجع يعني بيطلع الجني مع المراجعة ولا إيش؟ يعني خلال تجربتي أنا لما يعني اقرا على الزيت، لما اقرا على زيت او انفث على زيت، الله يعين الشيخ عليك ما شاء الله ظلك، اقول شيخنا يعني لما ناخذ الزيت زيت الزيتون ونقرب من الفم ونقرا ايات الرقيه ويدهن به المصروع ياخذ يصيح الجن اللي فيه ويتاذى،